الله الرحمن الرحيم. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى علي من امتي مرة واحدة صلى الله بها عليه 10 مرات ورفعه 10 درجات وحط عنه 10 سيئات. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. أيها المعزون الكرام، نعيش وإياكم في رحل هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا بمشيئة الله تعالى قارئ دعوة الجزء العربي والمقيم بكفر شكر محافظة القليوبية فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي، فليتفضل مشكورا. الحق أن ما هو Oh,

ثم ذهب إلى أهله الهدى ألم يكن طفة لمن يمنى ثم كان علقة فسوى فجعل منه زوجين الذكر والأنثى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفلة من مني ثم كان خلقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم إنا ندعوك يا مولانا كما أمرتنا فاستجب لنا يا إلهي كما وعدتنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ادع النور ما تلوناه وثواب ما سمعناه من هذا القرآن الكريم إلى روح سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأنصاره وآل بيته الطيبين الطاهرين، وإلى روح الراحل الطاهر الكريم يا رب العالمين أن تسكنه الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهكذا أيها المستمع الكريم، عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القاري الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي القاري بإذاعة تلفزيون جمهورية مصر العربية والقنوات العربية الفضائية بالدول الإسلامية والمقيم بكفر شكر محافظة القليوبية. كان معنا أيضا من القراء الأفاضل فضيلة القارئ الشيخ أكمل هارون السيد متولي القارئ بإذاعة وتلفزيون وسط الدلتا والمقيم بمدينة نير غمر محافظة الدقهلية. نقلنا لحضراتكم على أحدث مكبرات الصوت إدارة الحج صلاح الخواجة والمقيم بمدينة بنها شارع عبد الحافظ. أسرة الفقيد الراحمة يتقدمون بخلص الشكر والتقدير إلى كل من جاء في تقديم واجب العزاء. ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.